الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الإشكال الأول الذي أثاره جماعة وتابعهم عليه شيخنا الأستاذ، وهو كما تقدم ناظر إلى كون كلمة العلم مستدركة فيجب حذفها ليصح التعريف. ذكرنا المطلب، كان انه شو كان خلاصة الإشكال هكذا، انه وان تقول في علم الوصول ما هو العلم بالقواعد، علم الوصول نفس القواعد، علم الوصول عبارة عن خبر الواحد حجة، البراءة حجة، الاستصحاب حجة، الظهور حجة، صيغة الأمر ظاهرة في الوجود، هذا هو علم الأصول، لا العلم ولا تصور هذه الأمور. واضح؟ إذن ينبغي أن نحذف كلمة أنا. هذا السؤال باعتقادي سهل، لا ينبغي أن نقف عنده كثيرا، وذلك لما تقدم عند شرحنا لمفردات التعريف، حيث ذكرنا أن العلم كما يطلق على الإدراك والتصور والتصديق، كذلك يطلق على المسائل نفسها. ذلك يطلق على المسائل نفسها، ولكن حينئذ تواجهنا مشكلة لفظية حاصلها أن العلم بمعنى مسائل لا يكون من قبيل مشتقات، فلا يصح أن يتعلق به الجار والمجرور. ماذا قلت؟ العلم بالقواعد. إذا العلم بمعنى ماذا؟ المسائل. ماذا يصبح؟ المسائل بالقواعد. مشكلة لغوية تواجهنا، العلم إذا كان بمعنى المسائل لا يصح منه، يصبح مثل الجوانب، والجوانب لا تتعلق بها حروف الجر. حروف الجر بماذا تتعلق؟ بما فيه المعنى حدثي. واضح هذا الكلام؟ ولذا يعود الإشكال في الواقع لفظيا، فلا نقف عنده طويلا لإمكان التكلف في الجواب بأن يقال إن قولهم بالقواعد متعلق بمحذوف تقديره علم الأصول هو المسائل التي تقدر فعلا مناسبا للقواعد. لكن هذا السؤال الجواب فيه ماذا؟ تكلف. فلذا هذا الإشكال إشكال لفظي نحذفه، ما في داعي نقف عنده قوي. فنقدر فعلا مناسبا. الملاحظة الثانية أي فعلا ما أريد نقطة كثيرا عند هذا بعد، أنا بقول لك نتجاوزه وأنت بترجعني لإلك. أي فعل مناسب أنت بالخيار لك الأمر. الملاحظة الثانية، طبعا ما زلنا في أي ملاحظات لا تنسى، ملاحظات مشتركة على قراءة الفتح والجر والكسر ترتبط بعدم مانعية التحريف للأغيار، ويشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا. تقريبها أن من جملة الأدوات والقواعد التي يتوسل بها الفقيه في عملية الاستنباط هي ما يصطلح عليه بالقواعد الفقهية. فقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، حيث إن الفقيه من خلال هذه القاعدة يستطيع أن يستنبط الضمان في البيع الفاسد لكون في صحيحه ضمان، ويستنبط عدم الضمان في عالية الفاسدة لعدم الضمان في صحيحها. والحاصل أن الأمر يدور إما أن نبقي التعريف كما هو فلا بد أن نلتزم بأصولية القواعد الفقهية، وإما أن نلتزم بعدم أصوليتها فلا بد من تغيير التعريف. واضح الإشكال؟ إذا لا يمكن تقول التعريف هذا نلقي عليه والقواعد الفقهية ليست أصولية لأنها داخلة في التعريف. فإما أن تلتزم بأن القواعد الفقهية من علم الأصول، إذا واحد التزم هذا الالتزام خلص ما عاد يرد عليك إشكال لأن القواعد الفقهية صارت قواعد أصولية. لكن هذا كما ترى في أحد يلتزم بأن القواعد الفقهية قواعد أصولية؟ لا، ليست من علم الأصول. وإما أن نقول لا، هي ليست من علم الأصول، فإذا لابد أن نغير التعريف. هذا هي الملاحظة الثانية. وكما لاحظت تعرف ناظرة إلى عدم جامعية التعريف، عدم عفوا مانعية التعريف. المقصود بتغيير التعريف يعني القول بتغيير القواعد الفقهية وعدمه هو الاقتراع بالفقه والفقه. هذا لا يهم من الملاحظات العامة، لأنه شو القواعد الفقهية إما بنفسها تمهد تساعد الفقيه هذا اسم مفعول، وإما دونت لتساعد الفقيه هذا اسم مفعول، وإما هي بنفسها تساعد هذا اسم فاعل. فعلى كلا القراءتين إشكال عدم مانعية التعريف وارد على كلا القراءتين. وهذه قلنا من الملاحظات المشتركة. لا أجاب السيد الخوئي رحمة الله عليه عن هذا عن هذه الملاحظة بجواب يمكن تقريبه بصياغتين. وأصل الجواب في الواقع سبقه إليه المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية، بل له جذور في حاشية الشيخ محمد تقي على المعالم. هذا تسمى الحاشية، حاشية الشيخ محمد تقي على المعالم هداية المسترشد. لابد واحد يتأمل في كلمات الإعلام، خصوصا مثل المحقق الإصفهاني. المحقق في يعني في زمانه كان ثلاثة أعلام، كانت المرجعية لمن؟ السيدة بالحسن الصهاني، لكن كان منبر التدريس لثلاثة، ميرزا النعيم، محقق العراقي، ومحقق الإصفهاني. كان كل واحد يعني مشهور بخصائص. كان أكبر درس في زمانهما في زمان هؤلاء الثلاثة درس ميرزا النعيم. ميرزا النعيم له تربع أكثر في مجال الفقه والأصول من العلمين، حتى المحقق العراقي كان يحترمه لدرجة أنه علق على تقريره. يعني شوف مرجعين في عرض واحد، يجي واحد يعلق على تقرير الآخر، نادر جدا. هذا يدل على كمال الاحترام له. محقق الإصفهاني درسه كان معروف درس صغير، يعني عدد الطلاب قليلين لسببين. السبب الأول، محقق الإصفهاني كان عنده مشكلة في الصوت، يعني يتكلم بهدوء بصوت منخفض، الطلاب يجاهدوا حتى يسمعوا، دائما يقولوا له ارفع صوتك، يرفع خمس دقائق عشر دقائق وترجع حليمة إلى عادتها القديمة، يرجع يخفض الصوت. هذا السبب. السبب الثاني، المطالب التي يطرحها شوي عميقة، مش شوي، يقولون أنه مقولة مشهورة كانت المحقق الإصفهاني، يقولون فقهه أصول وأصوله معقول ومعقوله لا تدركه العقول. نعم. الحقل الصالح طبعا مشهور بالكومباني. كومباني مأخوذة من كلمة إنجليزية كومباني، كان والده من الأغنياء، عنده الشركة القاضمية، وورث هذه الشركة عن والده وأنفق كل هذه الشركة على طلاب العلوم الدينية ولم يبقى معه شيء. محقق العراقي أيضا كان صاحب فكاهة، وفي الوقت نفسه عنده دقة قوية، وأنا أرجح المحقق العراقي على كثيرين، وإن شاء الله في مطالب في المستقبل يتضح هذا الشيء. ميرزا النائين ذوقه الفقهي وتأسيسه الفقهي في غاية المتانة. يعني شوف مرة واحد مستشكل، يعني شوف بدل مثلا عنده إشكالات، مرة واحد مؤسس، يعني شوف بدل حاشيته على المكاسب، ينقح أمهات المطالب بحيث إذا واحد صارت بيده يصبح أصلا المعاملات كلها سهلة عنده. متميز الميرزا النائيني بتنقيحه للأصول وللأصول والتفريعات. نعم. الصياغة الأولى أن في تعريف المشهور أخذت كلمة الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي هو ما تقع القواعد الأصولية في طريق استنباطه. واضح هذا الشيء حسب التعريف؟ قواعد الأصولية في خدمة من؟ في خدمة الحكم الشرعي. والمقصود من الحكم الشرعي هو الجعل الكلي للشارع على موضوع كليا ينطبق على مصادقه. فمثلا قولنا خبر الثقة حجة، أو الاستصحاب حجة. هذه القاعدة تقع في طريق استنباط جعل الكلي، فيستنبط من حجية خبر الواحد حرمة كلي عصير العنب إذا غلى، وهذا الموضوع الكلي ينطبق على مصادر متعددة. واضح هذا الكلام؟ على هذا العصير العنبي يا بنينا، على ذلك العصير العنبي. إذن الحكم الشرعي الذي جاءت القواعد الأصولية في خدمته، ما مقصود منه؟ الجعل على موضوع كلي. عندما يجعل على موضوع كلي، هذا الموضوع الكلي ينطبق على مصادر متعددة. مثال خبر الواحد، أيضا مثال حجية الاستصحاب. عندما نشك في أن المرأة التي حصل عندها النقاء وقبل الغسل هل يجوز وقفها مقتضى الاستصحاب؟ ماذا؟ عدم جواز. قبل النقاء كان يحرم وقفها، بعد النقاء نشك نستصحب بقاء الحرمة. فالحرمة ثابتة للمرأة التي أصابها النقاء قبل الغصن. هذه نستطيع أن نطبقها على هند ودعد وما شابه ذلك من القبائل الأنثوية. صحيح أو لا؟ فهذا المقصود من الحكم الشرعي. نعم. يعني مثلاً الأرض كانت نجسة، هذه الأرض هذا مزاج خارج، والآن الشرك بكثر كبير. عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء. هذا المثال الذي ذكرته هو الاستصحاب في الشبهات الموضوعية والأصول العملية في الشبهات الموضوعية. نص السيد الخوئي وصاحب الكفاية على عدم أصوليتها. نتكلم عن الاستصحاب الجاري والشبهة الحكمية. واضح؟ فتأمل ولا تخفى. إذا كان الأمر كذلك فالقواعد الفقهية تخرج عن تعريف علم الأصول، وذلك لأنها بنفسها تكون جعلا على موضوع كلي، لا أنها يستنبط منها جعل من هذا القبيل. فمثلا من خبر الواحد نستنتج ونستنبط قاعدة فقهية بعنوان الضمان من قوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ضمان اليد المستنبط من خبر الواحد هو نظير حرمة العصير العنبي المستنبط من خبر الواحد. فكما أن حرمة العصير لها مصادق تصدق عليها، ضمان اليد لها مصادق تصدق عليها، فينطبق على يد زيد ويد عمرو ويد بكر ويد إلى آخره. يرحمكم الله. واضح؟ إذن سيد الخوي بأي قيد خرج القواعد الفقهية؟ قل لي بقيد الحكم الشرعي. حكم الشرعي المأخوذ بقواعد الأصولية في خدمته، ماذا يقصد منه؟ أن جعل على موضوع كلي. طبعا الحكم الشرعي عام من الحكم التكليفي والحكم الوضعي، هذا واضح. طيب القاعدة الفقهية، ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، هذه ما استنبطناها من أين؟ من روايته. إذا استنبطناها من روايته يصبح مثلها مثل حرمة الخمر التي استنبطناها من رواية. كما أن حرمة الخمر تنطبق على الخمر الأحمر، الخمر الأصفر، الخمر الكذا، الخمر الذي في هذا الإناء، في ذلك الإناء، ما يضمن بصحيحه تنطبق على هذا البيع، على ذاك البيع، على هذه الإجارة، على تلك الإجارة، وهكذا. فالقواعد الفقهية بهذا التقريب أصبحت داخلة في رتبة الحكم الشرعي، فلا تدخل في القواعد الممهدة له. صار واضح المطلب؟ طبعا أنت من جملة الوظائف التي عليك الذي تفيدك أنه الآن ما قاعد أنا عم أقرأ من كتاب السيد الخوئي، هذا الذي شرحته لكلام السيد الخوئي، فيك تقسم يمين أن هذا مقصود السيد الخوئي؟ لا، هذا ما فهمه الأستاذ من كلام السيد الخوئي. عليك عندما ترجع إلى البيت تطبق كلام الأستاذ مع كلام السيد الخوئي، أنه قلنا فهم الكلمات له حظ من الثمن، له قسط من الثمن، الثمن هو الاجتهاد، صح؟ له قسط. شوف عندما شوف أنه كيف عم يستفيد هذا المعنى من كلام السيد الخوئي، ثم أنت في المستقبل تتدرب على ذلك شوي شوي، تصير أنت تستطيع أن تستفيد أكثر من ذلك. واضح هذا الكلام؟ واحد من الوظائف أن تحاول تطبيق ما يذكره الأستاذ على كلام الشخص الذي ينقل عنه. الصياغة الثانية، هذه كانت الصياغة الأولى لجواب السيد الخوئي. فإذا قضينا صاروخ أرض جو على هذا الإشكال الذي ذكروه، عدم مانعية التعريف، بل يوجد في التعريف قيد بواسطة هذا القيد خرجت القواعد الفقهية، بعد صار التعريف مانعا. الصياغة الثانية أنه ينبغي أن نميز بين اصطلاحين، أحدهما أخذ بين اصطلاحين، أحدهما ليش أحدهما؟ يصح البدل ويصح القطع، وهذا رأي سيبويه والخليل. أحدهما أن أحدهما أخذ قيدا في التعريف، والآخر لم يؤخذ قيدا فيه. أما الذي أخذ قيدا في التعريف فعنوان الاستنباط، ومن خصوصيته، شوف الخصوصية الاستنباط مهمة جدا، أن نسبة المستنبط منه إلى المستنبط لا تكون نسبة الكل إلى فرده، لا تكون نسبة الكل إلى فرده. مثلا أنت تستنبط من حجية الظهور حكما شرعيا، هذا الحكم الشرعي من مصادر حجية الظهور؟ لا. تستنبط من حجية خبر الواحد حرمة الخمر، حرمة الخمر من مصادر حجية خبر الواحد؟ لا. ففي عملية الاستنباط لا يكون المستنبط منه من مصادره المستنبط. وأما الذي لم يؤخذ في التعريف فعنوان التطبيق، ومن خصائص هذا العنوان أن منطبق عليه من مصادقه ماذا؟ المنطبق. وتكون نسبته إليه نسبة الفرد إلى كليه، كما تقول مثلا الفاعل مرفوع، هذا على ماذا ينطبق؟ على زيد، في قولك جاء زيد، زيد هو فاعل مرفوع من مصادقه الفاعل مرفوع، واضح هذا الكلام؟ والقواعد الفقهية لا يستعمل في حقها عنوان استنباط، بل عنوان التطبيق. شو الفرق بين الصياغتين؟ الصياغتين روحا يرجعان إلى شيء واحد. الفرق بينهما هكذا، الصياغة الثانية بقيد الاستنباط نكون قد خرجنا القواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية لا يقال في حقها استنباط، يقال في حقها انطباق وتطبيق. اتفقنا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذه هي أخذت عليها الضمان. فهذا مصداق لهذه القاعدة، لأنه يستنبط منه. واضح عن الصياغة الثانية؟ هذا تمام الكلام في جواب السيد الخوي رحمة الله عليه. طبعا قلنا هناك من سبق السيد الخوي إلى هذا جواب، المحقق الإصفهاني والشيخ محمد طقي صاحب الحاشية على المعاد. اعترض على السيد الخوي نقضا وحلا، أما نقضا فطارة من جهتي، فطارة من جهتي المسائل الأصولية، وأخرى من جهة القواعد الفقهية. إذن إشكال النقض إلى كم إشكال ينحل؟ إلى إشكالين، طارة من جهة المسائل الأصولية وأخرى من جهة القواعد الفقهية. أما النقض بالمسائل الأصولية فهو ما أفاده شيخنا الأستاذ دام ظله وحاصله، أن من المسائل الأصولية ما تكون نسبته إلى الحكم الشرعي نسبة التطبيق لا نسبة ماذا؟ الاستنباط. وذلك فأصالة الحل الجارية بالشبهات الحكمية. ليش قلنا أصالة الحل الجارية في الشبهات الحكمية؟ لأن إذا كانت جارية في الشبهات الموضوعية لا تكون مسألة أصولية حتى ننطق بها. طبعا نذكركم بالفرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فرق بينهما من جهات ثلاث. الجهة الأولى في شبهة يعني شك، عندما تقول شبهة يعني ماذا؟ شك. متعلق الشك في الحكمية والحكم الكلي، ومتعلق الشك في الموضوعية هو الحكم جزء. فمر الشك في حلية لحم أرنب، ومر لا أعرف بأن لحم الأرنب حرام، لكن هذا الذي أمامي لحم أرنب، فإذا أشك في حرمة هذا الشيء حكم جزئي. يعني اشتباه على ألسنة الطلاب، يظنون أن الشبهة الحكمية الشك في الحكم، والشبهة الموضوعية الشك في الموضوع. هذا من الاشتباهات، من الأخطاء الشائعة. شك في الجدار، شو بدخلوا في علم الفقه والأصول؟ هذا شك في الموضوع. لا، الشك هذا منشأ الشك سوف يأتي في الحكمية، الشك في الحكم الكلي، وفي الموضوعية الشك في الحكم الجزئي. هذا الجهة الأولى. جهة ثانية، منشأ الشك، منشأ الشك في الموضوعية اشتباه الموضوع الخارجي. واحد حك في ظهره هكذا، الإنارة مطفأة، خرجت رطوبة، لا يعرف هي دم أو ليس بدم، هو يعرف بأن الدم نجس وغير الدم ليس بنجس، صحيح؟ لكن هو ألم ليش شك اشتباه هذا الموضوع الخارجي بكونه دما أو ليس بدم. بينما منشأ الشك في الحكمية ما هو؟ إما واحد فقدان النص، ما في نص، ليش لا ليش شرب التفن شبهة حكمية؟ ما في رواية، ما في دليل، فقدان النص. أو تعارض النصين، في نص لكنه معارض، أو إجمال النص، في نص وليس له معارض لكن هذا النص يدل على الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة مجمل. هذا إذا منشأ الشك واحد من الأمور الثلاث. هذا الفارق ماذا؟ الجهة الثانية. الجهة الثالثة بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، طبعا هذا بحث استطرادي، هذا فقط أنا من باب بداية البحث حتى نعيش في الجو. الإخوان كان عندهم فاصل سنة كتابة رسالة وما بعده عن الجو، وإلا شوف الإخوان، يعني هذا أقوله لكم بيقين أنه مجرد حضور الدرس لن يقدم ولا يؤخر، بل ينبغي أن تباحث. إذا لم تجد من يباحثك فباحث الجدار، لكن بشرط بصوت مرتفع، لأنه عندما تتباحث بصوت مرتفع فكأنك تمر على الشيء عدة مرات. قبل أن أباحث لابد أن أقرأه، وعندما أتكلم بصوت مرتفع فأنا أفكر وأتكلم وأسمع، صار أربع مرات، فلا بد من المباحثة. وإذا كان مع إنسان يكون أفضل، لأنه يصير في أخذه ورد. الجهة الثالثة في التفاوت بين الشبهتين، في من بيده رفع الشك، يعني رفع الشك وظيفة من في الحكمية، وظيفة الشارع. إذا الشارع قال لي إذا تعارض النصان ماذا أفعل، إذا كان النص مجمل عين لي ماذا أفعل، إذا كان ما في نص عين لي رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فإذا في الشبهة الحكمية الذي بيده أن يحل هذه الشبهة هو الشارع، بينما في الشبهة الموضوعية من هو الذي بيده أن يرفع هذه الشبهة؟ واشد من إيدي على الإنارة ضويها بشوف دم أو ما، واضح الفرق؟ فإذا الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية ليست من علم أصول، وإنما الأصول العملية الجارية وين؟ الشبهات الحكمية. احتفظ جيدا لهذا، اتركه في ذهنك ينفعنا في المصطلح. وين صرنا في الكتابة؟ فإن الأصول إذا استنبط من خبر مسعد بن صدقة، مسعد بن صدقة في قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم حرام منه بعينه، إذا استنبط حلية الأشياء المجهولة الحكم يستطيع أن يطبقها على مصادقها، فيقول شرب التتر لا أعلم بحرمته، فهو ماذا؟ حلال. لعب كرة القدم لا أعلم حرمته، فهو حلال. وهكذا صار تطبيق، فالتطبيق استنباط. إذا صار واضح الإشكال، إشكال الشيخ الوحيد أنه أنت قلت فرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية في أي شيء، أن القواعد الفقهية يقال عنها تطبيق، المسائل الأصولية يقال عنها استنباط. فنحن نسألك الآن، أصالت الحل تطبيق أو استنباط؟ تطبيق. إذن يجب أن تلتزم أن أصالة الحل ليست من علم أصول، ينبغي أن تلتزم بأنها قاعدة فقهية. والحال أنك أنت نفسك في كتابك أصالة الحل جعلتها مسألة، هذا إشكال الشيخ الوحيد أو المقبل بالمسائل الأصولية. وأما النقض بالمسائل بالقواعد الفقهية فللشهيد الصدر رحمة الله عليه، يأتي غدا الحديث الله